إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أبواب الرزق كثيرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والحريص على سعة رزقه إنما يفتش في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتبين له الأسباب والطرق والسبل التي يأتي بها حتى يتحصل على رزق الحلال. ومن أبواب سعة الرزق التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه إقامة الصلاة على وجهها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فبين الله سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر أهله، لأنه مسؤول عنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أن يأمر أهله وزوجه وبنيه وبناته بالصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتظر الرزق إلا من الله سبحانه وتعالى لأنه الرزاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة كما أمره الله سبحانه وتعالى، وإذا رأى أحد أصحابه يأتي بصلاة تخالف سنته صلى الله عليه وسلم فإنه يعلمه برفق ولين حتى يأتي بالعبادة على الوجه الأمثل التي تتقبل بها العبادة عند الله رب العالمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي كبر لله سبحانه وتعالى فرفع يديه حذواني كبيه أو فروع أذنيه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الله أكبر. ويتذكر المسلم وهو يفعل تلك الشعيرة العظيمة أنه يضع الدنيا وما فيها على ظهر يديه ثم يلقيها خلف ظهره حتى يقبل على الله سبحانه وتعالى بخشوع واطمئنان، فيكبر الله سبحانه وتعالى قائلا: الله أكبر، حذو من كبيه أو فروع أذنيه. فإذا كبر لله سبحانه وتعالى واستشعر هذا اللفظ العظيم وأنه يقبل على الكبير المتعالي سبحانه وتعالى وأنه أكبر من كل شيء، خشع قلبه واطمأن لسانه لما ينطق به، وخشع فؤاده لما ينطق به لسانه، لأنه يقبل على الكبير المتعال الذي هو أكبر من كل شيء، فهو أكبر من الدنيا وما فيها، وأكبر من رمك وهمك وعملك وزوجك وسيارتك وأولادك وغير ذلك. فإذا استشعرت هذا اللفظ وأنت تقدم على صلاتك، أنت تكبر الله تعالى الكبير المتعال، خشع قلبك واطمأن فؤادك لما ينطق به لسانه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشعر قلقا أو اضطرابا فزع إلى الصلاة، وكانت الصلاة هي مفزع كل تقي مؤمن، أنه يفزع إلى الصلاة حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى مما يقلقه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى تغيرا في الكون من خسوف قمر أو كسوف شمس أو غير ذلك فإنه يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم حتى يكشف الله تعالى ما نزل بالعباد من كرب. وكذلك أنت يا عبد الله إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وسع الله عليك في رزقك، فإن الله تعالى قال في الآية والعاقبة للتقوى، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فإذا أقدم العبد على الصلاة بخشوع واطمئنان كانت الصلاة محركة له للأفضل والخير في دنيا وأخرى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن أي صلاة؟ الصلاة التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشوع واطمئنان، والصلاة التي كان يفعلها أصحابه. فإذا أراد أحد من الصحابة أن يفعل به شيء من الأفعال من قطع رجل أو غير ذلك قال انتظروني حتى أدخل في الصلاة، لأنه مقبل على الله بكليته ولا يسمع أو يبصر إلا ما يتلوه لسانه من ذكر وتسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى. فإذا كبر المسلم لله سبحانه وتعالى حذو منك بيت أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر، وضع يده اليمنى على كف اليسرى على الصدر هكذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكف اليمنى على جزء من الكف اليسرى على الرسغ والساعد هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا. فهذه صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلك صفة أخرى. فإذا كبر لله تعالى ووضع يديه على صدره أتى بدعاء الاستفتاح، وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاختر منها ذكرين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في كل صلاة. فإن دعاء الاستفتاح والاستعاذة تقال في الركعة الأولى فقط، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بقوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والإقامة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور. أو يقول العبد ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل من دعاء الاستفتاح. فإذا حضر العبد ذكرين أو ثلاثة من أدعية الاستفتاح وغاير بينها في كل صلاة، كانت صلاته ليست كما مرت بالأمس ترداد للكلام بدون فطنة أو وحي، وإنما تكون الصلاة خاشعة بالقلب متذكرة باللسان اطمأنت لها الجوارح، فكانت الصلاة محركة له مغيرة له إلى الأفضل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا أتى بدعاء الاستفتاح أتى بالاستعاذة، لأن الله تعالى أمر بذلك بقوله فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول المسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن يقول زيادة على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول زيادة على ذلك: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. فهذه ثلاث صيغ فغاير بينها في كل صلاة. فإذا انتهيت من الاستعاذة أتيت بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ المسلم أم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، بفاتحة الكتاب. فيقول المسلم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى المسلم من فاتحة الكتاب أتى بالتأمين، يقول آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وينبغي على العبد أن يستشعر أثناء قراءته للفاتحة أنه يدعو ربه 17 مرة في ركعات الفرائض أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم. فهذا من أعظم الأدعية ومن الأدعية الواجبة المفروضة على كل عبد مسلم في كل صلاة، فإنه يدعو الله أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم. فإذا استجاب الله تعالى منك هذا الدعاء كنت من الموفقين الناجين في الدنيا والآخرة، لأن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا استجاب الله تعالى منك وأنت تدعو بخشوع واطمئنان بعلم أنك تسمع الله سبحانه وتعالى وهو السميع وتناديه وهو القريب المجيب أن يهديك إلى الصراط المستقيم، واستجاب الله تعالى منك مرة وهديت إلى ذلك، كنت من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة، لأن هذا الصراط وصراط النبيين والشهداء والصالحين وغيرهم. فكانت الصلاة مغيرة للعبد إذا كان يأتي بمعصية ظاهرة أو باطنة ويدعو الله بخشوع وذلة وتضرع واطمئنان أن يهديه الله الكبير المتعال، أن يهديه الله الذي بيده كل شيء، أن يهديه الله القريب المجيب للصراط المستقيم. كانت الصلاة مغيرة حقا لما يأتي به العبد من معصية ظاهرة أو باطنة. فإذا انتهى من الفاتحة أتى بما تيسر معه من القرآن، كما قال الله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهى من سورة أخرى أو قراءة شيء من القرآن كبر لله سبحانه وتعالى حتى ينزل للركوع، فيرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه قائلا: الله أكبر، وينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر ناظرا ببصره موضع سجوده متجها بأصابع قدميه نحو القبلة فلا يجعلها هكذا أو هكذا قابضا بكفيه على ركبتيه مفردا من الأصابع. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر ناظرا ببصره موضع سجوده متجها بأصابع قدميه نحو القبلة قابضا بكفيه على ركبتيه مفردا من الأصابع يقول أذكارا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة أو يقول اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعظمي كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والركوع علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم الله فيه فإن التسبيح التي يأتي به العبد بقوله سبحان ربي العظيم أو سبوح قدوس أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو غيرها من التسابيح معناه أنك تطهر الله وتنزه الله وتبرئ الله عما ادعاه الكافرون المشركون الذين ادعوا أن الله له ولد وأن الله ثالث ثلاثة وأن الله فقير وهم أغنياء وغير ذلك من أقوال الكفر والشرك. فإذا استشعر المسلم وهو يقول سبحان ربي العظيم أي أبعد عن الله كل النقائص وأثبت له كل المحامد شعر قلبه واطمأن فؤاده بما ينطق به لسانه ولم تكن الصلاة ليست كما مرت في الصباح ترداد بالكلام بدون فهم ولا وعي وإنما كانت الصلاة بخشوع واطمئنان وذكر وتسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى محركة للجسد محركة للأعضاء والجوارح إلى ما فيه الخير والصلاح. فإذا انتهى من هذا الركن العظيم قام للقيام الثاني سمع الله لمن حمد ويأتي فيه بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يقول ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو ولا تظنن يا عبد الله أن إثبات الواو هذا أمر يسير هو يسير بالنسبة للعباد وإنما هو كثير عند الله سبحانه وتعالى لأنك زدت في ذكر علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا من الحروف وهذا اقتداء بالنبي والزيادة في المبنى أي في الكلمات زيادة في المعنى فلك بذلك الأجور فللعبد أن يقول ربنا لك الحمد أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو أو يقول اللهم ربنا لك الحمد أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو كل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هناك متسع في الوقت للعبد أن يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد كل ذلك يقال في سمع الله لمن حمد. فإن ضيق عليك الوقت فأتي بذكر يسير علمك إياه النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهيت من القيام الثاني نزلت للسجود والنزول باليدين أو بالركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى النزول للسجود باليدين أو بالركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على سبعة أعضاء، فيسجد على الكفين متبعا بهما نحو القبلة، وعلى أطراف الرجلين متبعا بهما نحو القبلة، وعلى الركبتين والجبهة. والجبهة تشمل مقدم الرأس وتشمل الأمر. وينبغي على المسلم الحريص على دينه أن يمكن هذا العضو من السجود جدا، لأن بعض الناس يسجد على ستة أعضاء لا سبعة، فيسجد على الجبهة بدون الأمر، ولم يكن ذلك سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فيسجد على الكفين متبعا بهما نحو القبلة، وعلى أطراف الرجلين، وعلى الركبتين، وعلى الجبهة، وتشمل مقدم الرأس وتشمل الأمر. ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقة وجلة أولا وآخرة على نيته وسرة، ويدعو بما شاء. فإن العبد إذا كان ساجدا هو أقرب ما يكون من ربه، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم واسجد واقترب، فالسجود يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، فادعو بما شئت. فإذا انتهيت من السجدة الأولى جلست جلسة بين السجدتين ناصبا قدمك اليمنى متبعا بالأصابع نحو القبلة، جاعلا رجلك اليسرى تحت فخذك، ثم تأتي بأذكار علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول المسلم رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، وإنما كان الصحابة يعدون للنبي عشر تسبيحات. فما دام معك متسع في الوقت فسبح الله سبحانه وتعالى وادعو بما شئت، أو يقول اللهم اغفرني وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني، ذاك صح عن النبي وذاك صح كذلك. فإذا انتهيت من الجلسة بين السجدتين نزلت للسجدة الثانية، وأتيت بما مر ذكره من تسبيح ودعاء وغير ذلك. فإذا انتهيت من الركعة الأولى قمت للركعة الثانية، ولم تأتي بدعاء الاستفتاح والاستعادة، فتأتي بالبسملة والفاتحة والسورة، ثم تركع فتقوم فتسجد فتجلس فتسجد فتجلس للتشهد الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد الأول يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد الأول. فإن كان معك متسع في الوقت فصل الصلاة الإبراهيمية التي هي في التشهد الأخير. فإذا انتهيت من التشهد الأول قمت لله تعالى للركعة الثالثة رافعا يديك حجوة منك بيت أو فروع أذنيك، ورفع اليدين عند منك بيت أو فروع الأذنين يفعل في أربعة مواطن، في أربعة أمور: فعند تكبيرة الإحرام، وعند النزول لكل ركوع، وعند القيام الثاني، وعند القيام من الثانية إلى الثالثة. ثم تأتي بالفاتحة وإن شئت ما تيسر معك من القرآن، وتفعل ما مر ذكره في الركعة الأولى والثانية، ثم تقوم للرابعة وتنتهي إلى التشهد الأخير. فللعبد أن يقول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بقى في وحده ولا شريك له ما فيش شريك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من صيغ للتشاهد، وصيغ التشاهد كذلك كثيرة كثيرة، فابحث عنها في دواوين السنة. وإنما هذا التشاهد الذي نقوله هو ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، فكان يقول التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو يغير أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فتلك صيغة صحت عن النبي وتلك أخرى. ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تأتي بأربع استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في كل صلاة، فتستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. فهذه أربعة استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في كل صلاة. ثم ادعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة. وهذا المكان من الصلاة من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء، لأن العبد أثنى على الله بما هو أهله، ثم صلى على نبيك صلى الله عليه وسلم فادعو بما شئت. ثم بعد ذلك يأتي العبد بالسلام عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، ثم عن اليسار، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الشرح المختصر لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إن أتقنه العبد، وهذا من الواجب عليه، ليس تطوعا ولا نفلا ولا منة، وإنما واجب عليك أن تتعلم كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها. والله تعالى خلقك لتلك الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم يا عبد الله بأن أبواب الرزق كثيرة كثيرة، والحديث على سعة رزقه يفتش فيما أخبر به الله تعالى في كتابه، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى آمر النبي أن يأمر أهله من بنيه وولده وزوجه أن يأتوا بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فإذا أتى المسلم بالصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلمها وأن يطبقها، وأن يخشع قلبه وفؤاده لما ينطق به لسانه، كانت الصلاة مغيرة له حقا وناهية له عن المنكر صدقا. فإذا كان العبد مفرطا في صلاته، يأتي بصلاة ويترك أخرى، يصلي جمعة ويترك ثانية، فأي رزق يأتيه وأي بركة تحيط به، إذا كان يترك عماد الإسلام وعموده التي أقيم عليها دين الله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إذا كانت الصلاة من أعمدة الإسلام بل هي عموده الأعظم بعد شهادة أن لا إله إلا الله ويتركها المسلم، ثم يقول بعد ذلك متشكيا شاكيا: لا يوجد رزق، لا يوجد بركة، الأسعار غالية، كذا وكذا مما يقال، فأي رزق يأتيه وهو لم يطع الكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فعلى أي شيء يحافظ إذا لم يحافظ المسلم على عناد دينه؟ على أي شيء يحافظ إذا لم يحافظ على عمود الدين وعمود الدين عند المسلمين؟ فإذا صلى العبد لله تعالى واستقام أمره واتقى الله سبحانه وتعالى وسع الله عليه من رزقه، لأن هذا الأمر من الأمور التي يتقي بها العبد ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أخبر في كتابه أن من اتقاه وزع الله عليه رزقه، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأتيك الرزق من حيث لا تحتسب كما أخبر الله، ولكن ائتي بالتقوى، افعل المأمور واترك المحظور، افعل ما أمرك الله به في كتابه واجتنب ما نهاك الله عنه في كتابه، تكن من المتقين. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وزع أرزاق المسلمين، اللهم وزع أرزاق المسلمين، اللهم خفف الإسعار عن المسلمين، اللهم خفف الأسعار عن المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.